دهار الفهم في قدرتك. صلى الله عليه وسلم. صلى عليه. فهم في قدرتك الله. طيب. وتطلب النفس حماك طاعتك أسكر للإثم ولكنني صحوت بال صلوا على حبيب. إلا ما كنا أخلصت في طاعتك. الله. إلا ما كنا أخلصت في طاعتك. يا رب. فإنني أطمع في رحمتك. ما كنا أخلصت في طاعتك يا رب فإنني أطمع في رحمتك وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك.